سترين ولا اي حاجة وساخة. اول ما يعمل ما يعملش كده، يوضب دي الاول، لان دي اللي بقى الايه، يبقى الوجه ده هو الموجه، يبقى اللي بيجيب اشرف حتة فيه واحسن حتة فيه ايه، ويخضعها له. اما قال لك ده خضوع ليعطي العزة، خضوع ليعطي الايه، انا بخضع لواحد عشان يعزني على الكل. اما خضعتش للواحد دي، كل واحد احسن مني في حاجة عزجد له واخضع له. ولذلك يقول لك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه، خلاص ترتاح 24 قرار. والسجود الذي تجتويه، السجود اللي انت بتكرهه ده ويجي جبهتك على الارض ومش عارف ايه، من الوف السجود فيه نجاته، نجاك من السجود لمظاهر القوى المختلفة، لان ايه، ويعزيك انهم يسجدون ايضا معك، مش انت اللي بتسجد لوحدك. يبقى اذا تسبيح تنزيه يأتي لك بالنعم، ومدام يأتي لك بالنعم يبقى لازم فيه حمد على النعم، ومدام فيه حمد على النعم يبقى زيد خضوعا لمين؟ لله. الخضوع دي اللي هو المظهر، انه يقول لك ده مظهر ايه، ده عبودية دي، يقول له انت كره العبودية ليه، اللفظ ده بتكرهه ليه، لانك انت شقيت بعبودية البشر للبشر، عبودية البشر للبشر شقيت به. ليه؟ لان احنا قلنا زمان ان عبودية البشر للبشر بتعطي السيد خير العبد، لكن عبودية الانسان لله بتعطي العبد خير السيد، فيبقى نقول احسن بقى. نعم. فسبح، ادي واحدة، بحمد ربك مصحوب بالحمد. ليه؟ ونتيجة لهذا كن من الايه، كن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تعبد، احنا قلنا العبادة هي اطاعة العابد لاوامر المعبود ايجابا او سلبا، افعل ديا ولا ايه ولا تفعلش دي. الناس بتاخد العبادة على انها ظاهرية في الاركان الخمسة، اقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وايه وحج البيت لما استطاع اليه سبيل. نقول له لا، ده دي الاسس اللي انبنت عليها العبادة. الاسس في اي بنية غير مرافق البنية، هو الاساس، هو الصالون، هو اوضه النوم، هو المطبخ، لا ده الاساس ده هو اللي انبنى عليه كل هذا. يبقى بني الاسلام على خمس، مش هي دي العبادة، العبادة دي الاسس اللي انبنت عليها ايه، العبادة. يبقى العبادة شيء تاني، كل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى حركة الحياة كلها حتى كنس الشارع ده، إماطة الأذى عن الطريق، يبقى عبادة. اللي بيعمل أي عمل ويقصد به نفع الناس يبقى عبادة، نفع نفسه عبادة، علشان ما يبقاش مثلا على الغير عبادة، كل حاجة اسمها ايه عبادة. اللي بيضر بقى الناس سطحية المسلمين انهم فاهمين ان العبادة هي هذه، نقول لا، ما هي هذه، دي الأسس التي تبنى عليها الايه، تبنى عليها العبادة. ليه؟ علشان تظهر دائما الولاء الدائم لله. مرة بتظهر الولاء الدائم خمس مرات في اليوم، الله أكبر، والشغل ياخدك الله أكبر فيك، ده ولاء لله. وبعدين مرة تشتغل في الحياة ويجي لك كده وماله وتبقى ظنين عليه لأنه جاي بعرقك ومش عارف ايه، يقول لك طلع منه شوية، ولاء للمنع. يصوم كل مثلا سنة مثلا شهر علشان برضه ولاء، قال لك لأنك أنت لما بتصوم بتصوم عن أشياء كثيرة جدا هي أحلت لك قبل أن تصوم. يعني الفجر بيجي أو النهار بيجي بيقطعك عن أشياء هي حلال لك في غيره، حلال لك في غيره. يوم لما يجي الصوم يقول لك أيوة، وقد تكون تركك لكثير من المحرمات عادة. ما زلنا ما فيش حد منا بيفتكر أو يفكر أنه يجي يشرب خمرة، بقت خلاص انتهت المسألة، ما عادش، ما فيش واحد بيفكر أنه يلعب ميزة، ما عادش. ليه؟ انطبعت في النفس الإنسانية ولم تكن في الايه، في العادة. لكن ربنا عايز يعيد ليك لذة التكليف، يوم يجي لك لحاجة كانت حلال بالوقت اهو، وبعدين يقول لك الفجر هيقدم بقت حرام. الله أكبر، الله أكبر، الله، مع ان في رتابة